أيها المصلون، من أبرز القضايا المشكلة تساهل كثير من الناس بالوصية وعدم كتابتها وإيضاح ما لديه من أموال وما هي الأموال المشتركة مع آخرين. فبعد موت المورث قد يدعي أحد الأولاد أنه شريك لوالده أو لأمه، وحين ذاك لا بد مما يثبت ذلك، وإلا فتح على الورثة بابًا عريضًا من الخلافات والاتهامات. ومن الأخطاء تخصيص الوالد أحد أبنائه لمعرفة أملاكه والبقية لا يعلمون. وقد ينزغ الشيطان الإبن لإخفاء بعض الأموال. وختامًا عباد الله، لنعلم جميعًا أن قسمة المواريث لم يجعلها الله لنبيٍّ مرسل ولا لملكٍ مقرب، بل تولاها بنفسه. فاتقوا الله عباد الله، وأدوا الحقوق إلى أهلها. وهمسةٌ أخيرة، همسةٌ للمفرِّطين في أموال اليتامى والمتسبِّبين في ضياعها. أذكِّركم بقول الله جل وعلا: إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلمًا إنما يأكلون في بطونهم نارًا وسيصلون سعيرًا. هذا، وصلوا وسلِّموا على الرسول المُصطفى والنبي المُجتبى.